يبقى لابد ان يكون ايذان بان في مشقة. نقول له نعم، والايمان كله المؤدي الى الجنة المحفوفة بالمكاره لابد ان تكون فيه مشقات. هذه المشقات اذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع، وفي ذات النفس مع المجتمع. اما في ذات النفس مفصولة عن المجتمع فان الصبر يقتضي، تصبر عن ولا على؟ تصبر عن هذا الشيء ولا تصبر على هذا الشيء؟ فيه مرة نصبر عنه ومرة نصبر عليه. فإن كان يعطي الإنسان مشقة في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الألم منه، وإن كان يمنعك عن لذة وشهوة تحبها فيقال إنك صبرت عنها. الشهوة تلح على الإنسان، فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها. يبقى المصيبة في النفس يصبر إيه؟ عليها. والأشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: أنني خلقتك وأعلم أن منازعة نفسك إلى الشهوة لأنك تحبها فاصبر عنها، والأمور التي في الطاعة أن تفعلها ستورثك مشقة في ذاتك اصبر عليها. إذن ففي الأوامر صبر على تنفيذها، وفي المناهي صبر عن إيقاعها، دي كلها في الذات. وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط الإيه؟ الخارجي، قال لك هناك إنك صابرين فيه، يبقى عندنا صابر على وصابر عن وصابر فيه، والصابرون في الإيه؟ في البأساء التي تقع عليهم من إيه؟ من المجتمع الخارج عنهم. وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عليهم؟ نعم، لأن منهج الحق إنما يجيء ليصوب خطأ في حركة الحياة، والخطأ في حركة الحياة إنما يستفيد منه أولئك الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة، يحرصون جاهدا على أن يصدوا من يريد أن يثبت منهج الحق. إذن هم لا يقصرون في إيذائهم وفي السخرية منهم وفي إتعابهم وفي حربهم. يبقى دي نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إذا اصبروا. طب وإذا كان عدوك الذي جئت لتبحث منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر أيضا على إيذائك، تبقى صابره. صابره يعني ايه؟ اصبر غير صابر. اصبر امر في نفسك هتصبر عليه، انما هب ان خصمك صبر ايضا على ايذائك وصار عنده جلد ليقف امامك، انك صابره. يعني هو يعمل صبر شوية، اقوى انت في الصبر عليه، اقوى انت، يبقى صابر. يبقى عمل ايه؟ جاء بصبر فوق صبر الذي يعارضه، جاء بصبر فوق صبر الذي كل مادة فاعلة كده. يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان، يعني ايه نافسه؟ المنافسة ان اتنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل اليه، واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرص. يقوم ان كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوة احرص عليها انت بايه؟ دي المنافسة. يبقى المنافسة مغالبة على الفوز، والاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه؟ يعني ايه؟ الاصل فيها اطالة النفس حين يغطس الانسان في المية، الاصل فيها كده. سيدنا عمر قال للعباس ايه؟ قال لي تنافسني، يعني ننزل المية انا وانت تحت الايه ونشوف اينا اطول ايه نفس. ادي معنى المنافسة، اللي اطول نفس يبقى ايه يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكايه دي واخد عليها يعمل ايه؟ يبقى قبل مش ينزل الميه في نفس متردد، لا ده ياخد كميه من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها، لا يكون عنده حصيله يستطيع ان ينكس في الميه اكتر من التاني. انما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيله دي يعني هياخد ايه؟ مقدار شهيق زفير وتنتهي. فنافسني يعني ايه؟ يعني ايه نغطس في الماء علشان نشوف مين اللي منا اطول ايه؟ اطول نفس. اطول نفس يعني عنده كميه يستطيع كميه من الهواء تستطيع ان تؤدي وظيفه حياته مده طويله، ولا يمكن ان يتاتى هذا الا اذا اخذت ايه؟ شهيق. شهيق يملا الايه؟ يملا التجويف الصدر كده لحد ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تزود. ولذلك برضو اخواننا الدكاتره لما يجي عايز يشوف الرئه وفي سكوت يقول لك خد ايه؟ خد نفس طويل علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفها كده. فاذا المصابره تبقى ايه بقى المصابره؟ ان خصمك يصابرك، انت تصبر هو يعمل ايه؟ تقول لا انت ايه؟ اصبر اكتر. تبقى قادر ايه؟ المصابره. المصابره يبقى في عدو بيصابرني، ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابره. المجتمع كله يتكاتف على الايه؟ ولذلك جاء في ايه في سوره العصر قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني اذا رايت اخا من اخوانك المؤمنين يخور في مصابرتي فحثه على الايه؟ انه شد حيلك اتجدعت اوعى تخور. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه من الاغيار، وقد تاتي لها حدث يقوى عليها. يوم التاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه؟ ينفخ بالعزيمه. في مين؟ في من يخور يقول ايه؟ قول له وتواصل. تواصل ما قالش ايه؟ ما قالش ان في جماعه يوصل جماعه، لا ده التواصي ان تكون انت مره موصيا ومره موصيا، فساعه لا يكون عندك الضعف بتاع الاغيار تبقى توصي، وساعه يوجد عندك ضعف الاغيار توصى. يبقى ما دام تواصل يبقى كل واحد منا ايه؟ موصل في وقت وموصل في وقت اخر. ولا نتواصى هذه التوصية على الصدر إلا إذا كنا تواصينا أولا على الحق الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة، ايه الرباط؟ اشعر عدوك انك دائما مستعد للقائه، ادي المعنى الرباط. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ايه يعني؟ خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة، خيركم ممسك بعنان اي باللجام، بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار اليها. مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه، لا ساعة تأتي الأمور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الأمر، ولكن يكون استعدادنا إمتى؟ من قبل الأمر. فحين ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط له مستعد للحركة في أي وقت يرهبك وإيه؟ ويخاف. اما اذا كنت على غره وبعد ذلك يذهبك فالى ان تستعد يكون خد منك الجوله الاولى ولا لا؟ اذا فائده الرباط ايه بقى؟ فائده الرباط ان يعلم انك لن تغفل عن عدوك، وانك لن تترك العده والاستعداد له الى ان ياتي بالمداهمه، ولكن انت مستعد لها في كل وقت. وهل الرباط فقط ان ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي؟ أم قال لك لا، المرابطة معناها الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل.